بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من أول سورة التغابن إلى الآية الرابعة من سورة الملك. قوله تعالى في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات. قرأ ورش بالنون في الفعلين معا هكذا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات. قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قرأ ورش بالهمز في لفظ النبي، وعند ذلك يلتقي همزتان، الأولى مضمومة والثانية مكسورة، وفي هذه الحالة يكون لورش وجهان: تسهيل الهمزة الثانية بين وكذا إبدالها واوا خالصة هكذا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهكذا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قوله تعالى: إن الله بالغ أمره. قرأ ورش بتنوين بالغ ونصب راء أمره، ويلزم من ذلك ضم الهاء هكذا: إن الله بالغ أمره. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. قرأ ورش بتسهيل الهمزة مع المد والقصر وحذف الياء، وذلك في حالة الوصل هكذا: والله يئسن من المحيض، وهكذا: والله يئسن من المحيض. قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. قرأ ورش بضم الكاف هكذا: وعذبناها عذابا نكورا. قوله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا. لورش في لفظ الذكرى التفخيم والترقيق هكذا: قد أنزل الله إليكم ذكرا ذكرا. وأما قوله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فقد قرأ ورش بفتح الياء هكذا: يتلو عليكم آيات الله مبينات. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات. قرأ ورش بالنون هكذا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات. وأما قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، فقد قرأ ورش بتشديد الظاء هكذا: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وقوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. قرأ ورش بفتح الباء وتشديد الدال هكذا: